بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في صفة الصلاة عند قول البخاري رحمه الله وتبويبه: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. نعم، نسمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش أنه قال: حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. إذن قوله ما يتخير أي المصلي، أي المصلي. ولكن ينبغي كما تقدم أن يتخير المصلي في هذا الموضع أن يتخير من الأدعية المأثورة، أن يتخير من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الأفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لازم، وأنه ليس له أن يخرج إلى دعاء ليس بمأثور، لكن هذا في الأرجح لا بأس به، يعني أن يأتي بدعاء وأن يذكر دعاء ليس مأثورا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الأمر واسعا، فقال: يتخير من الدعاء عجبه إليه. ولكن الأفضل الأدعية المأثورة. وهذه في الحقيقة قاعدة عامة، أن المسلم إذا دعا الله فينبغي عليه أن يدعو بأدعية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنها أدعية جامعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وأدعيته هي أفضل الأدعية، فيحفظها المسلم ويدعو بها. وكذلك في أذكاره عليه الصلاة والسلام. وأما قول البخاري وليس بواجب، أي الدعاء، الدعاء في هذا الموضع ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وهذا هو الصحيح، سواء كان الدعاء الذي هو الاستعاذة من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو الأدعية الأخرى، فإنها ليست بواجبة، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذا الدعاء بعينه أنه واجب، كابن حزم وغيره. بل إن ابن حزم من شططه ذهب إلى أن الاستعاذة من هذه الأربع تكون في التشهد الأول وفي الثاني، وهذا ليس بصحيح، لا في قوله الأول بالوجوب ولا في القول الثاني. إذن الدعاء في هذا الموضع ليس بواجب وإنما هو مستحب، ولا ينبغي للمصلي أن يتركه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. أما الحديث فقال البخاري حدثنا مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري حافظ ثقة مصنف توفي سنة 28 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري وهو حافظ إمام جليل. وإذا قال مسدد حدثنا يحيى فهو القطان. عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش الكوفي وكان محدثا وقارئا أنه قال حدثنا شقيق وابن سلمة أبو وائل أيضا الكوفي وهو ثقة مخضرم توفي سنة 82. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبد الله بن مسعود توفي سنة 32 في خلافة عثمان، أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا إلى آخر الحديث. وقد سبق الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. زاد مسدد في رواية أبي داود فيدعو به، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، هذا عند أبي داود. وعند النسائي فليدعو به. طيب هذا الشاهد في الحديث، وهذا الذي انتزع منه البخاري الحكم الشرعي وهو قوله وليس بواجب. من أين أخذنا هذا؟ أو من أين أخذ البخاري هذا؟ فيما يظهر أخذه لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرة للمصلي في هذا الدعاء، وما ترك للمشيئة والإرادة والخيرة فإنه لا يكون لازما ولا يكون واجبا، لا يكون لازما ولا يكون واجبا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، أي حتى أكمل الصلاة. حتى صلى أي حتى أكمل الصلاة. والبخاري في تبويبه يرتب المسائل في التبويب في التراجم رحمه الله، عنده ترتيب حسن، عنده حسن تصنيف، يرتب المسائل بعدما فرغ من التشهد عقب ذلك بالدعاء الذي يكون قبل التسليم، وبعد الدعاء يكون التسليم، ولكنه فصل بين الدعاء والتسليم بمسألة تكون في هذا الموضع، وهي لو سجد المصلي على طين وما على طين مثلا أو على وحي أو على شيء علق في جبهته فهل يمسحه؟ الجواب لا، يتركه. والحجة في ذلك هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو عبد الله وهو البخاري رأيت الحميدي، الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي الحميدي إمام ثقة فقيه من أصحاب الإمام الشافعي، وهو شيخ من شيوخ البخاري، والبخاري رحمه الله افتتح صحيحه بالحميدي، أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه والحميدي حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح أي المصلي الجبهة في الصلاة. يعني الإنسان إذا علق بجبهته شيء وهو يصلي ما يظل في الصلاة يمسح، لا يترك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد في تلك الليلة، والحديث تقدم معنا في ليلة القدر، سجد على ماء وطين وعلق بجبهته، وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأثر الطين في جبهته، انصرف التفت إلى الصحابة المصلين، فأبو سعيد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. طيب هنا قد يقول قائل ربما يكون النبي مسح ذلك في أثناء الصلاة، الجواب لا، لأن أبا سعيد يقول رأيت أثر الطين في جبهته، وهل يمكن لأبي سعيد أن يرى أثر الطين في جبهة رسول الله أثناء الصلاة؟ الجواب لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكون مستقبلا القبلة لا يرى جبهته، ولكن رأى جبهته بعدما انصرف والتفت إليهم، بعدما انصرف إليهم رأى جبهته وعليها أثر الطين والماء. ثم بعدما فرغ البخاري من هذه المسألة ومن هذه الدقيقة، يهتمون بالعلم، وأنا قلت يهتمون بالتفاصيل وبتفاصيل التفاصيل حرصا على العلم والفائدة والأجر، وليس كما يدعي بعض الناس اليوم يغرق في الجزئيات، هذا كلام ليس بصحيح. كله دين الله، كل المسائل والأحكام الشرعية وحي من الله سبحانه وتعالى، كبارها وصغارها. ما كان السلف يفرقون، ما كان السلف يقولون كما يقول بعض الناس اليوم من أهل الجهل، يقولون اللباب والقشور، يقولون هذه من القشور. دين الله ما في قشور، دين الله كله لب، دين الله كله خالص، كله صفاء، كله نقاء، كله ذهب من الله سبحانه وتعالى، هذا وحي الله، سواء كانت مسألة كبيرة أو مسألة صغيرة، مسألة جليلة أو مسألة دقيقة. شوف هذه مسألة دقيقة، بوب لها البخاري وأسند فيها حديثا، هذه قشور؟ لا والله، هذه فائدة ومسألة وحكم شرعي، والله المستعان. ثم قال رحمه الله باب التسليم، والتسليم هو الركن الأخير من أركان الصلاة والعمل الأخير من أعمال الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم اختلف العلماء في حكمه، ونريد أن نطرح ذلك بحثا، فمن يتصدى لبحث مسألة التسليم وحكمه مع الأدلة، يعني حكم التسليم مع أهم الأدلة، يعني لو دليلا واحدا يكفي، وهل تسليمة واحدة تكفي أم لا بد من التسليمتين؟ هذا البحث، يعني كم مسألة متعلقة، البحث حكم التسليم، الدليل على الحكم الشرعي، وهذا المطلوب الآن، حكم التسليم، الدليل على هذا الحكم، ثم هل تسليمة واحدة تكفي، يعني هل الواجب تسليمة واحدة أم الواجب تسليمتان؟ هذا قولا لأهل العلم، لكن نريد أن نعرف رأي المدارس الإسلامية والمذاهب الفقهية في هذه المسألة. مذهب الحنفية، وهو في خلاف هناك أن الأحناف يخالفون الجمهور في هذه المسألة، مذهب الحنفية، ها عندك أبو نايف، طيب ثم نقول المالكية، تفرغ عروة نوعا ما، طيب عندك أعانك الله، لأن في برضو عند المالكية كلام يحتاج إلى تحصيل وإلى تلخيص. طيب مذهب الشافعية، هيا عبد الرحمن، ماذا بقي عندنا؟ الحنابلة، المدرسة الحنبلية عندك ماجد. إذن غدا إن شاء الله سوف نقرأ مذاهب المذاهب الإسلامية الفقهية السنية في هذا البحث. نعم نسمع الباب. قال رحمه الله باب التسليم، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القول. نعم. طيب، باقي عندنا بالنسبة للبحث كلام الحافظ ابن حزم أيضا مهم، لأن ابن حزم يذكر المسألة مع الدليل ويرد أحيانا، يعني له كلام مفيد وله تحقيقات مفيدة. فمن يأتينا بكلام ابن حزم الظاهري؟ يا محمد عندك؟ طيب خلاص، عندك كلام ابن حزم في المحلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، توفي سنة 23 و200، أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، أحد العلماء المدنيين، انتقل إلى بغداد وسكن فيها، وهو من أحفاد الصحابة. توفي إبراهيم بن سعد سنة 83 و100، وهو من الطبقة الثامنة. وإبراهيم بن سعد تكلم فيه بغير حجة، وإلا هو ثقة. أما أبوه سعد بن إبراهيم فهو ثقة على الإطلاق، هذا قاضي في المدينة، ثقة جليل. قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث، هند بنت الحارث ثقة، تابعية ثقة من الطبقة الثالثة الفراسية، أخرج لها البخاري وأصحاب الكتب الأربعة. عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه، حين يقضي تسليمه، يعني النساء يخرجن أولا، حين يقضي تسليمه، حينما ينتهي من التسليم يخرجن النساء حتى لا يختلطن بالرجال. ومكث يسيرا قبل أن يقوم، النبي يمكث يسيرا. طب لماذا؟ قال ابن شهاب، وابن شهاب فقيه، محدث وفقيه في السنة، لأنه أخذ الفقه عن الصحابة، عن رواة الأحاديث. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم كان يمكث يسيرا، لأن الصحابة ما كانوا أحد منهم يخرج حتى ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي بمكث هذا يحبس الرجال. طيب لماذا؟ حتى ينفذ النساء، حتى ينصرف النساء، لئلا يحصل اختلاط عند الأبواب، عند باب المسجد أو في خارج المسجد، مع أن النساء لهن باب خاص، ولكن لو خرج الرجال مع النساء لأدى ذلك إلى اختلاط، وربما إلى فتنة، وربما أيضا يؤدي ذلك أيضا إلى حرج. حرج لمن؟ للجانبين، يعني حرج للرجال من وجود النساء في الطريق، وحرج للنساء كذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بفعله هذا يمنع من هذا الاختلاط اليسير الذي هو ربما لحظات في الطريق أو في محيط المسجد. تأملوا كيف في حكم الشريعة وحكمة الشريعة، أنها تمنع من الفتن، وتمنع أيضا من أبواب الفساد ومن ذرائع الشر. يمكث النبي عليه الصلاة والسلام ويمكث القوم بمكثه حتى ينفذ النساء. فأين من ينادي اليوم ويقول إن الاختلاط جائز؟ شوف الحديث كيف، النبي عليه الصلاة والسلام يمنع مجرد اختلاط الرجال بالنساء عند الانصراف من الصلاة، حتى عند الانصراف من المسجد. لماذا؟ لأن يحصل فتنة ويحصل شر، وكل يعرف هذا، حتى عند الانصراف يحصل احتكاك وفتنة وشيء من الاختلاط الذي يؤذي، والله المستعان. فكيف بمن يرى الآن أنه تبقى النساء مع الرجال في مكان واحد وفي قاعة دراسة واحدة ساعة أو ساعتين أو من الصباح إلى الظهر؟ أين هؤلاء من مقاصد الشرع ومن حكمة الشرع؟ لا فقه ولا ورع، ليس عندهم فقه يفهمون فيه النصوص، وليس عندهم ورع ودين يمنعهم من هذه الجرأة، من هذه الجرأة على دين الله. ما عندهم ورع حينما يجرؤون هذه الجرأة ويفتحون باب الشر والفتنة على المسلمين، والله المستعان. ومن دعا كما جاء في الحديث، من دعا إلى شر وإلى سنة سيئة إيش عليه؟ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. أما يتقون الله هؤلاء حينما يفتح باب الشر ويقول الاختلاط جاهز؟ طب هب أن الناس أخذوا بقولك، ناس مجانين يريدون أي شيء يتعلقون له بقشة، والله قالوا الشيخ فلان أفتى بأن الاختلاط جاهز، إذن اذهب يا بنت روح ادرسي في الجامعة المختلطة، اذهب اعملي سكرتيرة أو اعملي في أي مكان مختلط. لماذا الشيخ فلان أفتى بهذا؟ شيخ صاحب لحية كثة أفتى بهذا، هم يريدون أي شيء. طيب لو أنهم أخذوا بفتوى أو بقول هذا الرجل، وزر هذا الفساد وهذا العمل وهذه المعصية يكون على من؟ على من عمل به وعلى من أفتى به. أما من عمل به فإنه إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات انتهى عمله، لكن هذا الذي أفتى به يبقى عليه الوزر طالما أن هذا الذي دعا إليه موجودا عند الناس ويعملون به، طالما أن هذه المعصية اللي هو دعا إليها موجودة ويعمل الناس بها يبقى عليه الوزر في ميزان أعماله، سيئات وسيئات وسيئات إلى قيام الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. إذا الإنسان يكون عنده دين وعنده ورع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل عن علمك وعن سمعك وعن بصرك عن اعتقادك، أنت مسؤول عن ذلك. فكيف تأتي بجرأة بالغة بلا دين ولا ورع ولا فقه وتبيح هذه الأشياء الممنوعة التي اتفق العلماء على أنها حرام؟ في عالم من العلماء اليوم يقول، أو في الزمن الماضي يقول إن الاختلاط جائز. الاختلاط كما يقول ابن القيم يقول الاختلاط هذا أصل الشر. ابن القيم رحمه الله تكلم عن الاختلاط وآثاره على الأخلاق، قال إن اختلاط الرجال بالنساء يقول هو أصل الشر ومادة الفساد. صحيح ولا مو صحيح؟ والله صحيح. من عرف، من عايش واقع الاختلاط عرف ذلك، والله عرف ذلك يقينا. لكن يأتي الآن ناس مجانين، نسأل الله السلامة والعافية. منهم من يحب الشهرة والظهور، ومنهم من مفتون بأشياء أخرى، ومنهم من يريد التزلف، ومنهم يعني أشياء، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا ترى عالما فقيها ورعا يفتي بهذه الأشياء، يفتي بهذا الفساد، بل إن العلماء الورعين الصالحين يحاربون هذا الفساد أشد المحاربة وينكرونه أشد الإنكار، هذا موقفه. من الذي يفتي بهذا؟ ناس ما عندهم دين ولا فقه ولا ورع ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى، لأن هذا الحديث حقيقة فيه لفتة جميلة جدا، والله هذا الحديث ينبغي أن يكون من الأدلة التي نرفعها في وجه هؤلاء الذين يبيحون الاختلاط والفساد. تأملوا في فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يمكث بالمصلين الرجال في المسجد حتى ينصرف النساء لئلا يقع اختلاط ولو للحظات فقط. فهل الذي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يبيح الاختلاط الذي يبقى لساعات؟ سبحان الله. فكيف ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام وينسبون إلى دينه أنه يبيح الاختلاط؟ هوس، والله هوس هوس. بعضهم أباح حتى أنه يجوز للمرأة الأجنبية أن تفلي رأس الرجل الأجنبي. شوف الهوس، يعني لا فقه ولا ورع ولا عقل، حتى عقل ما فيه. طيب إيش حجته؟ قال لأن النبي كان يدخل على أمي حرام بنت ملحان يقيل عندها وتفلي له رأسه، تفلي له رأسه. طب هذا أم حرام، هذه من محارم النبي عليه الصلاة والسلام. اتق الله يا رجل، هل النبي يدخل على الأجنبيات؟ وهو الذي يقول إياكم والدخول على النساء. والله إن هذا قد شتم النبي عليه الصلاة والسلام وسب النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر. هل رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال للناس إياكم والدخول على النساء يدخل على الأجنبيات يقيل عندهن ويفين له رأسه؟ شوف الهوس كيف، ما في عقل، حتى عقل ما في، لا فقه لا ورع لا عقل، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب يسلم حين يسلم الإمام. نعم نسمع. قال رحمه الله: باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يسلم، أي المأموم، حين يسلم الإمام. وكلمة حين ظاهرها المقارنة، وكما جاء في الأثر هذا عن عبد الله بن عمر، وإن كان هذا الأثر بلفظه يقول الحافظ أنه لم يقف عليه ولكن وقف عليه بمعناه عند ابن أبي شيبة. وكذلك أيضا الحافظ ابن رجب أيضا ذكر أثرا بمعناه أيضا يرويه عنه مجاهد. وكذلك في الحديث أيضا قال: فسلمنا حين سلم. وفي أثر عبد الله بن عمر قال: يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. وجاء في أثار عن الصحابة أيضا أنهم يستحبون للمأموم أن يسلم، أن يسلم من الصلاة حينما يسلم الإمام. طيب هذه الأثار الآن مع الحديث أيضا فيها إشكال. قال: فسلمنا حين سلم. هل المأموم قبل ذلك، نرجع إلى أصل المسألة، هل المأموم الآن يسلم مع الإمام أو بعد الإمام؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن الراجح في هذه المسألة أن المأموم يسلم بعد الإمام عقب الإمام. فعندنا الآن أربع حالات: إما أن يسلم المأموم قبل الإمام، وإما أن يسلم معه، وإما أن يسلم عقبه مباشرة، وإما أن يتأخر عنه يتراخى عنه. هذه أربع حالات. أما تسليمه قبل الإمام فلا يجوز وتبطل به الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلف عليه، الإمام جعل للمتابعة، ما يجوز أبدا أن يسبق. وقد جاءت أحاديث تحذر وتنهى عن مسابقة الإمام وفيها وعيد شديد كما تقدم معنا. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه لرأس حمار؟ إذن مسابقة الإمام ما تجوز، شديدة. إذن تسليم الإمام قبل تسليم المأموم قبل الإمام لا يجوز، تسليمه مع الإمام فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن يظهر أنه لا حرج فيه، لو فعل لا تبطل به الصلاة، لو سلم مع الإمام لا تبطل به الصلاة. ولكن هل يوافق الإمام مع التسليمة الأولى أم يوافقه مع التسليمة الثانية؟ يعني هل ينتظر الإمام حين حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى ثم يسلم هو مع الإمام في تسليمته الثانية، أم أنه يسلم مع الإمام في التسليمة الأولى؟ يعني هذان وجهان. الحافظ ابن رجب يقول إن العلماء الذين يرون أن التسليمة الأولى هي الواجبة أجازوا للمأموم أن يسلم مع الإمام في تسليمته الثانية لأنها سنة، والعلماء الذين يرون أن التسليمتين واجبتان الأولى والثانية وهذه واجبة قالوا لا، ينتظر المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ثم يسلم. إذن هذا البحث مسألة المقارنة أن يسلم مع الإمام. أما التأخير عن الإمام يعني أن يسلم متراخيا أن يتأخر، فقالوا هذا ما ينبغي. وقد أفتى عبد الله بن عمر في من سأله، مجاهد سأله قال إذا سلم الإمام وبقي علي دعاء أدعو أم أسلم؟ بقي الدعاء، بعض الأئمة مسرعون وتشهدهم خفيف وسريع، إيش تفعل؟ بقي عليك دعاء. فمجاهد سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا بقي علي دعاء وسلم الإمام أدعو أم أسلم؟ فقال عبد الله بن عمر بل تسلم، يعني لا تتأخر. وهكذا أفتى أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، بل جاء عن سفيان الثوري أنه قال يقطع تشهده. وإن كان الحافظ بن رجب رحمه الله حمل ذلك على الدعاء موافقة لتلك الأثر. إذن لا تتأخر عن الإمام، حتى لو بقي دعاء تقطعه وتسلم مع الإمام، يعني بعد الإمام. بقيت الحالة الرابعة وهي الراجحة وهي السنة وهي المقصودة في هذه الأحاديث، أنك تسلم عقب الإمام مباشرة بدون مقارنة بدون مسابقة بدون تراخ عنه. إذا سلم الإمام تسلم بعده مباشرة. طيب، إذا كان هذا هو القول الراجح أنك تسلم عقب الإمام، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذه السنة وهذا القول الراجح. طيب، إذا كان هذا هو القول الراجح، ما الجواب على هذا الحديث وعلى الآثار الواردة التي تفيد أن المأموم يسلم مع الإمام؟ هذا احتج بها بعض العلماء كالأحناف مثلا الذين يرون أن المأموم يسلم مع الإمام. الحافظ ابن رجب له كلام جميل وله تحقيق فريد، يعني خرج هذه الأحاديث وأراحنا من هذا الإشكال. يقول رحمه الله، أنقل كلامه، يقول رحمه الله في قوله هنا في هذا الحديث فسلمنا حين سلم حين، يقول الحافظ ابن رجب ظاهره يقتضي أنهم سلموا مع سلامه، ظاهره يقتضي أنهم سلموا مع سلامه، لأن الحين معناه الوقت، فظاهر اللفظ يقتضي أن سلامهم كان في وقت سلامه مقارنا له. يقول فسلمنا حين سلم، وحين إيش معناها؟ الوقت، يعني سلمنا في وقت واحد، سلمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد، هذا الظاهر يقول. ثم قال الحافظ ابن رجب، هذا كلام ابن رجب، الحافظ ابن حجر ما بحث هذه المسألة وما أزال الإشكال، الحافظ رحمه الله يختصر كثيرا. يقول وليس هذا، يقول ابن رجب رحمه الله وليس هذا هو المراد والله أعلم، وإنما المراد أنهم سلموا عقيب سلامه، من غير تأخر عنه، وعبر عن ذلك باتحاد الوقت والحين، فإن التعاقب شبيه التقارن. التعاقب يقول شبيه التقارن. ما الفرق بين التعاقب والتقارن؟ ها؟ التقارن معا، والتعاقب شيء عقب شيء مباشرة. يقول: لأن التعاقب شبيه التقارن، وهو أيضا المراد والله أعلم من المروي عن ابن عمر وغيره من السلف في السلام مع الإمام، وأنهم أرادوا بالمعية التعاقب، وأنهم أرادوا بالمعية التعاقب دون التقارن. يعني ما جاء عن السلف في قولهم سلم مع الإمام، ماذا أرادوا بذلك؟ بهذه المعية مع التعاقب، يعني إياك أن تتراخى عنه. وهذا هو الذي أفتى به عبد الله بن عمر لمجاهد، قال: بقي علي دعاء، يعني كما جاء في الأثر بالمعنى، بقي علي دعاء أدعو أم أسلم؟ ماذا قال؟ سلم. إذن التعاقب، وهم أرادوا بالمعية في الأثار التي رويت عنهم التعاقب وليس التقارن. إذن هذا هو البحث في هذه المسألة، وهذا هو الذي يريده البخاري رحمه الله فيما يظهر حينما قال: يسلم حين يسلم الإمام، أي لا يتأخر عنه، وإنما يسلم عقب سلامه مباشرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى. حبان بن موسى والسلمي أبو محمد المروزي. المروزي نسبة إلى أي بلد؟ إلى مر في خراسان، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 33200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله، هو عبد الله ابن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الشهير الذي اجتمعت فيه خصال الخير رحمه الله، أنه قال: أخبرنا معمر، هو ابن راشد الأزدي أبو عروة، أصله من العراق من البصرة، وسكن اليمن، وتوفي سنة 53 و100 أو 54 و100، عن الزهري عن محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صحابي صغير رضي الله عنه. عن عتبان أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمنا حين سلم. الحديث سوف يأتي مبسوطا أكثر في الباب الذي بعده، لأن هذا حديث عتبان هو حديث طويل، والبخاري أخرجه فيما تقدم، أخرج هذا الحديث مبسوطا، وهنا الحديث مختصر، اقتصر فيه البخاري على موضع الشاهد على قوله فسلمنا حين سلم، لكن في الباب الذي بعده سوف يأتي مبسوطا، ونترك الباب الذي بعده للدرس القادم إن شاء الله غدا حتى يتناسب مع البحث الذي تأتون به إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.